نحن في صيامنا نخاف الله ونحب الله ونرجو الله، نحب على ما أنعم علينا، ومن النعم هذه العبادة لأنه في رزق الأبدان ورزق الأديان، ونخاف الله فلا نخرق صيامنا، وكذلك نرجوه يعني نحتسب الأجر والثواب عنده. والمؤمن عنده حسن ظن بالله، عنده حسن ظن بربه،